بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة الإسراء، وتسمى سورة بني إسرائيل، وتسمى أيضا سورة القرآن. ووقف من الحديث عند الحديث بالرقم 5141، وبالترقيم الخاص الحديث بالرقم 256. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي شجرة الزقوم. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث صحيح كما قال الإمام الترمذي، وقد رواه البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في المراد بقوله جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن الآية. هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله أو قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين، وهذا هو أرجح الأقوال وأصحها، كما رجحه الحافظ الشيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله. قال هذا القول هو الراجح لدلالة السنة عليه، ولما أخبر هنا ابن عباس، قال الطبري: ولإجماع أهل الحجة عليه، يعني من أهل التفسير وأهل العلم. قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، يعني هو ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به. وقد كان لي حديث بالأمس أن هذه حادثة عظيمة من حوادث التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم، على القول الراجح وهو مذهب السلف وأهل العلم أنه أسري بروحه وجسده معا، وأن ذلك كان يقظة لا مناما، وأن يعني تحديد تلك الليلة ومعرفتها كما يقول شيخ الإسلام والمحقق من أهل العلم لا دليل على تحديدها. وعليه أيضا من يزعم أن في ذلك فضلا وأن في إحيائها خيرا وبركة، كل هذا بدعة محدثة في الدين ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. أفعلم هؤلاء وجهل أولئك؟ أهؤلاء أحرص على الخير وأولئك أبطأ عن فعل الخير؟ حاشا وكلا. إذن هذه الليلة على كل حال هي لا تعرف، نعم هي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هذا ولا شك. وأما تحديدها بزمان معين وإحياؤها بأي نوع من أنواع الإحياء فهذا بدعة في الدين ولا دليل عليه. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فكل كما يقول الإمام مالك رحمه الله، يقول: من أحدث بدعة في دين الله فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: إما بالجهل، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون جاهلا وقد علم من جاء بعده، أو أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان العلم، وحاشاه عليه يعني بكتمان الخير على هذه الأمة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قال الإمام قاله غيره من الأئمة. يعني من يزعم مثل هذه الأمور هذا يعني إما أنه عالم والنبي صلى الله عليه وسلم جاهل، أعوذ بالله، وهذا كلمة لا يرضاها مسلم ولا يقولها. وأيضا كون أنه يقال أيضا إنه يعني عليه الصلاة والسلام علم وكتم الخير عن الأمة واستكشف هذا الخير من جاء بعده، هذا أيضا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال هذه يعني مقدمات كنت تكلمت فيها بالأمس، وهنا هذا هو القول الأول وهو القول الراجح الذي رجحه شيخ المفسرين الإمام الطبري، وهي أنها الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية عين ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بها. وذكرت أيضا أن يعني أكثر من جمع الروايات والأحاديث ونبه على الأغلاط والأوهام في مثل هذه الروايات الحافظ ابن كثير رحمه الله في مفتتح تفسير سورة الإسراء، في مفتتح تفسير سورة الإسراء هو وغيره أيضا من الأئمة. القول الثاني قال قيل إن المراد هي الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة، هنا على القول الأول وفي قوله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، على القول الأول المراد بالناس هنا هم كفار قريش لأنهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف نحن نذهب إلى بيت المقدس شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب وهذا في ليلة واحدة يذهب ويأتي، هذا لا يمكن، فهذه فتنة واختبار. آمن الصحابة رضي الله عنهم وصدقوا، وفي مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه، وكذب وأنكر من أنكر من كفار قريش كما تحدثنا عنه بالأمس. هنا على القول الثاني أيها الإخوة قالوا هي رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة، ولما لم يتم له عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لما أراد دخول مكة في أول الأمر من أجل العمرة وحصل ما حصل في صلح الحديبية كان فتنة لبعض الناس، بعض الصحابة سألوا، بعضهم قالوا كيف نرضى الدنيا، يعني إلى آخر ما هو معلوم من الروايات في تلك الواقعة. القول الثالث أنها رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يعلون منبره الشريف، يعني يصعدون على منبره يتملقونه يتحدثون فيه، ولكن على كل حال هذا قول ضعيف، هذا أضعف الأقوال، وأقواها أيها الإخوة هو ما دل عليه هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لإجماع الحجة من أهل التأويل، ويقصد أهل التأويل أهل التفسير، على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك، إنما نزلت في ذلك. قوله تبارك وتعالى والشجرة الملعونة في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بينها، قال هي شجرة الزقوم عياذا بالله جل وعلا، طعمها خبيث ومنظرها خبيث، كأنها رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ويعني هنا يقول المفسرون الناس إذا قيل لشخص هناك شيطان سيخرج لك أو يعني رأسه أو كذا الإنسان يفزع وإن لم يره، فالله جل وعلا شبه طلعها برؤوس الشياطين. قد يعني يمكن أن يكون الإنسان رأى رأس شيطان ممكن، ولكن لو لم يره وقيل له مثلا إنك سيدخل عليك شيطان أو سترى رأس شيطان ألا يفزع؟ ألا يفر؟ ألا يخاف؟ ولذلك العرب كانت يعني تأتي بمثل هذه العبارات، والقرآن نزل بلسان عربي مبين بمثل هذه العبارات التي فيها التخويف والترهيب. ولذلك يقال إن امرئ القيس وهو شاعر جاهلي وهو أحد أصحاب المعلقات السبعة والعشر دخل على امرأة أراد يعني ليفعل بها الفاحشة، وعلى كل حال هو كافر وليس بعد الكفر ذنب، لكن أنا أريد بس آتي بالشاهد. فقالت له يعني إن زوجي سيأتي ويقتلك وكذا، قال أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، يقول كيف زوجك ذا بيجي يقتلني؟ أنا كيف يقتلني والمشرفي وهو نوع من أنواع السيوف؟ يقول أنا معي سيف الآن، أيقتلني والمشرفي مضاجعي يعني معي على جنب، ومسنونة زرق، المسنونة هذا يعني قصد بها السهام، ومسنونة زرق كأنيا بأغوالي. الغول هو نوع من أنواع الشياطين، والعرب كانت تخافه وتحذره، فهو شبه سهامه بأنيا بهذه الأغوال، يعني بناب هذا الغول، يعني أنها أن سهامه دقيقة وقوية. فمن يقال له مثلا الآن سيطل عليك غول وله أنياب؟ لا شك أنه سيفزع ويخاف. وهذا كانت تستعمل العرب مثل هذه العبارات فيها من التخويف والرهبة. والله جل وعلا بيّن لنا أن هذه الشجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. فأنا كما قلت يعني قد يقدر الإنسان يرى رأس الشيطان، ومن لم يره إذا قيل له هذا لا شك أنه يفزع ويخاف ويذعر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو طعامه، هي شجرة الزقوم. ولا تفسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن 14 نفسا من التابعين أنهم قالوا بهذا القول. وتفسير ابن أبي حاتم أيها الإخوة هو من التفسير بالمأثور، من مصادر التفسير بالمأثور، وقد وجد منه قطعة، يعني هو ليس كاملا، وحققت رسائل أعرف أنها في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وطبع مجموعا يعني مع هذه القطعة الروايات التي تروى أو نقلت عن فيما يروي مثلا الحافظ بن كثير والسيوطي في الدر المنثور وغيرهم، يعني جمعوا هذه الروايات وطبعوا هذا الكتاب، وهو الكتاب الآن مطبول ومتداول، تفسير القرآن لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وهو مرجع أساس في من مراجع التفسير بالمأثور يعني بالرواية. هنا أيها الإخوة هذا كان فيه أيضا فتنة للمشركين، والشجرة الملعونة في القرآن. روى قتادة رحمه الله أن المشركين قالوا يخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر، فكيف يكون ذلك؟ نعم، أمر النار وعذابها، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك، هذا أمر آخر. قالوا كيف يعني النار تأكل الشجرة، فكيف تكون هذه الشجرة موجودة في النار؟ الله قادر على كل شيء، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كيف أيضا يكون هذا التبديل؟ هذا كله أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر نؤمن به ونصدق به، جاء في كتاب الله وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف جاء لعنها؟ يعني ما علاقة هذه الشجرة باللعن؟ أولا الزقوم هذه قال عنها العلماء هي شجرة غبراء تنبت في السهل، صغير الورق، مدور، لها جرس يعني قبيح جدا، يعني لها شوك قبيح جدا، إذا أخذت منه النحل لم تثمر، يعني لم تأتي بعسل ونحو ذلك، فهي من يعني أقبح الشجر وأعظمه، ولذلك هي طعام أهل النار، نسأل الله العافية. هنا تساؤل، ما علاقة اللعنة بالشجرة؟ الشجرة ما علاقة، والشجرة الملعونة في القرآن، الشجرة هذه خلق من خلق الله. هنا قال المفسرون هذا يحتمل أحد تأويلين وقيل غير ذلك. التأويل الأول أن يقال الشجرة التي يطعمها أهل النار الذين لعنوا، فالشجرة ليست ملعونة، هو يلعن من يطعمها، من تكون طعامه، من تكون أكله في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. القول الثاني قيل إنها بمعنى الطرد والإبعاد، فهي مطرودة مبعدة في أسفل نار جهنم، في دركات جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، فهي شجرة خبيثة في منظرها وفي طعمها وفي مأكلها، عياذا بالله عز وجل من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن الأسباط بن محمد قرشي كوفي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. هذا حديث حسن صحيح، ورواه علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش فذكر نحوه. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال أهل العلم: هذه الآية فيها إشارة إلى الصلوات الخمس، وبناء عليه اختلفوا في معنى قوله جل وعلا: لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، على قولين. القول الأول أنه بمعنى زوالها، لدلوك الشمس يعني لزوالها، يقال دلك الشيء إذا زال. القول الثاني أنه بمعنى غروبها، والقول الأول هو الأرجح، القول الأول هو الراجح. فقالوا إن لدلوك الشمس زوالها هذا يشمل صلاتين، الظهر والعصر، لأن الظهر لا تصلى إلا بعد زوال الشمس، عندما تزول الشمس عن كبد السماء يدخل الآن وقت الظهر. ثم قال جل وعلا: إلى غسق الليل، يعني وهنا يدخل فيه أيضا صلاة العصر، هذا فيه إشارة إلى صلاتي الظهر والعصر. إلى غسق الليل، غسق الليل هذا يشمل كما قال أهل العلم المغرب والعشاء، وهذا هو القول المشهور في كتب التفسير، روي عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود، وهنا كما ذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث روي عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن غيرهما رضي الله عنه. ثم قال جل وعلا: وقرآن الفجر. قرآن الفجر هنا كما قال الحافظ ابن كثير المراد به صلاة الفجر، وإنما عبر عن الصلاة بالقراءة لأنه لا صلاة إلا بقراءة، وأعظم ذلك ولا شك هي سورة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا قال أهل العلم: لماذا نص على القرآن في صلاة الفجر؟ هذا تساؤل. هنا قال جل وعلا: وقرآن الفجر، قالوا فيه إلماحة وإشارة إلى أن السنة الإطالة في صلاة الفجر. وللأسف يعني الحقيقة أن بعض الأئمة يقصر في هذا، إما بسبب السهر في الليل ويأتي الإنسان متعب، وإذا قام يصلي الفجر وإذا هو منهك فيقرأ، يعني ما في الشك فقرأ وما تيسر من القرآن، لكن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل، يقرأ الإنسان ويطيل القراءة، النفوس تكون متهيئة. ولذلك هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لماذا الله جل وعلا قال وقرآن الفجر؟ قال: لأن النفوس تكون متهيئة بعد هدأة الليل وبعد السكون وبعد النوم، ومن تيسر له فقام آخر الليل ثم جاء وصلى مع الجماعة، والله فيها في فرق بينه وبين من يعني ها بالمجاهدة حتى قام وصلى الفجر مع الجماعة، وهذا على خير إن شاء الله، لكن فرق بين هذا وهذا، وهذا يحسه أحدنا إذا وفقه الله فقام وتيسر ما تيسر له من قيام الليل ونصب قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى وأرغم أنفه في السجود بين يدي الله عز وجل، هذا مقام عظيم. ولذلك هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما شرعت الإطالة في صلاة الفجر لأنها مفتتح النهار وبعد هدأة والسكون من الليل وهجوع، فلا شك أن النفوس تكون متقبلة ومشرئبة وتنتظر تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن الحقيقة نوصي الأئمة من عنده إمامة في مسجد أن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يراجع وأن يتهيأ بالقراءة قبل أن ينام، يعني يهيئ ماذا سيقرأ على الجماعة غدا، يستعد، لأن هذه أمانة ومسؤولية. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل أن تسمع الناس القرآن، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها. وأنتم تعرفون سبق تكلمنا عدة مرات كانت يعني كان الناس إذا جاءوا للحج في الجاهلية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقبلهم ويستقبلهم: أقرأ عليكم القرآن، ومع الوليد بن المغيرة قرأ عليه مفتتح سورة فصلت إلى غيره. كانت دعوته صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يقرأ القرآن، هذا هو أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، مع بيان التوحيد والتحذير من الشرك وفرائض الله على عباده إلى غير ذلك. فأنا أقول أيها الإخوة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الأحاديث الأخرى أنها تجتمع في صلاة الفجر، فإذا صعدوا إلى الله عز وجل سألهم ربنا جل وعلا قالوا: أتينا من عبادك وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، اجتمعوا كلهم ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول بعض شراح الحديث: ما اجتمع ترغيب وترهيب أعظم منه في صلاة الفجر. صحيح الصلوات جاء فيها كلها فيها ترغيب وترهيب، لكن بالذات صلاة الفجر مع الجماعة هذه في جاء فيها من الترغيب والترهيب الشيء الكثير. أما في الترغيب فهنا في قوله عليه الصلاة والسلام: تشهده ملائكة الليل وملائكة النار. هذا فضل عظيم يا أخي، تشهد لك وأن تصلي مع الجماعة تشهد لك ملائكة الليل وملائكة النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين يعني الفجر والعصر دخل الجنة. وفي الترهيب نسأل الله السلامة والعافية، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالأمر أيها الإخوة خطير، ولذلك يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون من يعني في أحوال المنافقين من يتكرر منه أنه لا يشهد صلاة الفجر مع الجماعة. إذن أيها الإخوة أمرها خطير وأجرها عظيم. وأنا أعرف الحقيقة وكلنا ذاك الرجل يعني يعاني معاناة مع أولاده ومع يعني أسرته في إيقاظهم للصلاة، نحن نقول: واصل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لابد من الصبر، والطاء هنا قالوا إنها زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، لابد من البذل، لابد من الجهد. نعم يعني كثير من الناس يكتب: والله تعبت الأولاد أتعبون، ما في شك لابد تستعمل معهم أنت أساليب الدعوة، الترغيب الترهيب التشجيع، وبخاصة صلاة الفجر، لأنه معروف يعني سهر الله يصلح لنا ولكم النية والذرية وتعب ومجاهد. ومع ذلك نقول: جاهد وابذل واستعن بالله وسل الله لهم الهداية وهات لهم هذه الأدلة من الكتاب والسنة، وبإذن الله يفتح الله جل وعلا على قلوبهم. يقول الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال عليه الصلاة والسلام: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. نسأل الله الكريم الفضل، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن شهد له بخير، والله المستعان. نعم أحسن الله على أيوه. كل حال السنة جاءت بيّنت يعني أوقات الصلوات، جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم وغيره صلى بنبينا صلى الله عليه وسلم مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، وقال: وقت أمتك بين هذين. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بيّنت أوقات الصلوات، ولذلك من شروط الصلاة دخول الوقت، فكما أنه لا يجوز صلاتها قبل دخول الوقت لا يجوز صلاتها بعد خروج الوقت، إلا يعني كمثل إنسان في جمع هذا حالة، أو إنسان نام غلبه النوم وما استيقظ من صلاة الفجر مثلا أو غيرها من الصلوات، فالحمد لله يقضيها، لكن يستمر على هذا كما قال سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه. ولما قيل له في ذلك ونحن نسمع وأنتم تسمعون هذه الفتوى منه رحمه الله، لما قيل له في ذلك: كيف يا سماحة الوالد لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه؟ قال: أرأيتم لو صلاها قبل دخول الوقت أتقبل منه؟ قالوا: لا. قال: فكذلك إذا صلاها بعد خروج الوقت بلا عذر، لا هو في جمع وله مثلا مرة نام مرة أو كذا، يعني هذا يعني يصليها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إنسان مستمر ما يعرف صلاة الفجر إلا أن يستيقظ للدوام أو للدراسة أو للبيع والشراء، يقول سماحته لو صلاها 1000 مرة ما قبل. فالأمر أيها الإخوة خطير وعظيم. ونحن عندما نقول هذا بالنسبة للرجال، أيضا للنساء يجب أن توقظ زوجتك بناتك، يجب أن يصلوا في الوقت. أما كون أن المرأة ما تصلي إلا بعد خروج الوقت، هذا أيضا لا يجوز. فإذا أيها الإخوة هذه مسؤولية ورعاية، ونحن الحقيقة مؤتمن، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وسبق الكلام في هذا مرارا وتكرارا. نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن الصدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه في جسمه في جسمه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعد فيقولون: اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول لهم: أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. قال: وأما الكافر فيزود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم ويلبس تاجا، فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا. قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم أخذه. فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. هذا حديث حسن غريب. والصدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث ضعيف من أجل عبد الرحمن بن أبي كريمة، فهو مجهول، وهو والد إسماعيل، وإسماعيل أيضا فيه كلام، لكن والده قال هنا عن أبي عبد الرحمن بن أبي كريمة وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر. الحديث ضعيف، لكن على كل حال يعني جمله وأصول ما ورد فيه هذا دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. والترمذي رحمه الله كان يحرص أن يذكر هذه الأحاديث عند هذه الآيات، وهي هذه الآية في سورة الإسراء ونحو لها، في تفسير سورة الإسراء قال جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، إلى آخر الآية. هنا أيها الإخوة اختلف المفسرون، أو ذكروا خلاف المفسرين في المراد بإمامهم. ما هو هذا الإمام؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هنا أيها الإخوة ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أقوالا في المراد به، وكل قول له أدلة، يعني وهذا أيها الإخوة يرجعنا إلى ما قلته بالأمس، وهو تعظيم التفسير، تعظيم القول في كلام الله، ويعني وأن مما ترجح أو مما يبين وهو يعني أعلى درجات التفسير أن يفسر القرآن في القرآن، أن يفسر القرآن بعد ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو بيانا إلى غير ذلك من أوجه التفسير. فذكر رحمه الله تعالى جملة من الأقوال. القول الأول قالوا أن المراد بإمامهم يعني بنبيهم، وهذا قول مجاهد وقتادة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قالوا إن الإمام هو النبي، يعني كل قوم يدعون بأنبيائهم الذين بعثوا فيهم. ولذلك قال بعض أهل الحديث، قالوا إن هذه الآية تدل على شرف أهل الحديث، لأنهم اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من إمامهم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما يعني بعض من كتبوا فضل حديث مثل شرف أهل الحديث، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السمع، دائما يذكرون في شرف أهل الحديث والذين يعتنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا ورواية، يعني يذكرون هذه الآية على هذا القول: يوم أدعو كل أناس بإمام. ولذلك قالوا إن هذا مثل قول الله عز وجل: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. قال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شرف الحديث. ونحن ولا شك نحث ونؤيد وندعم حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حفظ القرآن. ومن يتيسر له أن يحفظ الصحيحين، أن يحفظ السنن الأربع، هذا فضل عظيم، فقد جمع أحاديث الإسلام. لأنه يعني كما يقول سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله، يقول إن الأحاديث الإسلام تدور بين الصحيحين والسنن الأربع. إن تيسر عاد أن يضم لها مسند الإمام أحمد زوائده، هذا عاد فضل عظيم. وكان رحمه الله تعالى يحث بداية بعد حفظ القرآن على حفظ الأربعين النووية، ثم حفظ عمدة الأحكام، ثم حفظ بلوغ المرام، كان دائما. وكان رحمه الله تعالى يستظهرها حفظا تاما رحمه الله. فنحن أيضا يعني نؤكد ونشجع على يعني حفظ السنة، ولا نقصد أيضا الحفظ فقط، لابد أيضا من الفقه ومن العلم ومن معرفة ما دلت عليه، يعني كما هو معلوم، لكن الإنسان يحرص على هذا. ومع ذلك الإنسان يجتهد ويحرص. قيل للإمام أحمد، وهذه من الروايات العجيبة عنه، قيل للإمام أحمد: رجل يحفظ يعني بعد حفظ القرآن يحفظ 100,000 حديث بأسانيدها ومتونها، أي يسمى طالب علم؟ قال: لا. قيل يا أبا عبد الله، يحفظ 200,000 حديث؟ قال: لا. أي يسمى طالب علم؟ قال: لا. وهذا ذكره الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وأنا أنصح الإخوة بقراءته، يقع في مجلدين، وهو من أنفس الكتب في الحث على طلب العلم والتشجيع عليه. قيل له: يا أبا عبد الله، رجل يحفظ 300,000 حديث، أي يسمى طالب علم؟ قال: أرجو أن يكون كذلك. قال: أرجو، يعني الله المستعان. نحن الآن واحد حصل الشهادة أو شهادتين رفع رأسه وزعم أنه كل شيء، لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وستره، وأن يتجاوز منا ما يحصل سواء من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. فعلى كل حال ما في شك أن حفظ السنة، وكما قلت أن هذه الآية يصدر بها العلماء على هذا القول في شرف أهل الحديث، قالوا لأن إمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ندعو كل أناس بإمام، قالوا هذه الآية فيها شرف لأهل الحديث، لأهل السنة، جعلنا الله وإياكم منهم. هذا القول الأول، هذا هو القول الأول. القول الثاني: قالوا يوم ندعو كل أناس بإمام، قالوا هو كتابهم الذي أنزل عليهم مع نبيهم. فنحن إمامنا هو القرآن الكريم، هو إمامنا وهو قائدنا. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهله ممن يهبط به في رياض الجنة. قال واقترح هذا القول الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى. القول الثالث: قالوا بكتاب أعمالهم، يعني صحف الأعمال، وهذا هو القول الراجح، لأن سياق الآية يدل عليه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه. المسألة مسألة صحائف الأعمال، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بالصحائف، صحائف الأعمال. المؤمن يعطى صحيفته بيمينه، والكافر يعطى بيساره من وراء ظهره، نسأل الله العافية. فهذا هو القول الراجح، قالوا ودل عليه هذه الآية وقوله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سماه الله عز وجل إمام كما هو هنا في هذه الآية الكريمة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فعلى كل حال هذا هو القول الراجح، أن المقصود بها هو صحائف الأعمال. إذن عندنا ثلاثة أقوال: بإمامهم قيل الأنبياء، كل قوم ومعهم نبيهم، وقيل الكتاب المنزل على نبيهم، وقيل صحائف الأعمال، وهذا هو القول الراجح، دل عليه سياق الآية، ومثل قول الله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام، في إمام. وهنا الآية الكريمة عندنا يوم ندعو كل أناس بإمام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن الذي يأتي وله هذا النور وهذا الضياء وهذا البياض، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أنا كما قلت لكم الحديث وإن كان فيه ضعف لكن جمله وأصول ما ورد فيه جاءت في الكتاب والسنة. فيأتي إلى أصحابه فيدعون له ويبارك لهم فيما أبشروا بكل رجل منكم مثل هذا، وإذا جاء الكافر عياذا بالله يسود وجهه ويمد له في جسمه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا، فيأتيهم فيقولون اللهم أخزه. معنى أخزه يعني الإخزى بمعنى الإذلال والإهانة، فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. والحديث كما قلت ضعيف من أجل عبد الرحمن بن أبي كريمة، هذا مجهول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعابري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وسئل عنها قال هي الشفاعة. هذا حديث حسن. وداود الزعافري هو داود الأودي وهو عم عبد الله بن إدريس. الحمد لله. أيها الإخوة، الشفاعة هذه الشفاعة الكبرى هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود كما يقول الحافظ بن جرير وحافظ بن كثير الذي يحمده عليه الخلائق عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة كما يقول الحافظ بن جرير قال وعليها أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يؤمنون بها ويصدقون. قال ولا عبرة بمن أنكرها من المعتزلة. قال ومن أولهم عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد هذا من أئمة المعتزلة ومن أشدهم عداوة لأهل السنة والجماعة. قال وعليها إجماع أهل العلم، وقد والأحاديث فيها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها المخرج في الصحيحين ومنها المخرج في غيرهما. فالناس إذا أصابهم الكرب الشديد العظيم يوم القيامة الزحام ودنو الشمس منهم تضيق بهم الحال، يذهبون إلى آدم عليه السلام ثم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم فبين يدي الله عز وجل ثم يسجد تلك السجدة العظيمة ويقال ويفتح الله عليه بمحامد سل تعطه إلى آخره. فهذه هي الشفاعة العظمى، هذه هي الشفاعة العظمى التي جاءت فيها الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعتزلة ينكرونها، لأن المعتزلة ينكرون هذا، فهم يرون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وينكرون هذه الشفاعة وغيرها من الشفاعات الأخرى، ومعتقدهم أيضا هو معتقد الخوارج. فعلى كل حال هذا هو المقام العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الحافظ ابن جرير قال هو المقام الذي يقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة العظمى للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. فهذا مقام عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يؤمنون ويصدقون بذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بهذه الشفاعة العظيمة، هذه الشفاعة الكبرى التي يحمده الخلائق عليه الصلاة والسلام فيها. هناك رواية عن مجاهد وعن عبد الله بن سلام، وهي الرواية مشهورة عن مجاهد، أن المقصود هنا بهذه الآية ليس الشفاعة، وإنما أن الله جل وعلا يقعد، وفي بعض الروايات يجلس رسوله صلى الله عليه وسلم معه على العرش. وهذا الحقيقة الرواية هذه كما قال عنها ابن جرير والحافظ ابن كثير وغيره أنها رواية يعني مخالفة لإجماع أهل العلم ولا دليل عليها أيضا. نعم الله جل وعلا أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم وأفضل عليه وكان فضل الله عليك عظيما، لكن مثل هذا يحتاج إلى دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام المحمود هنا في هذا الحديث، قال الشفاعة. وفي الحديث في حديث البخاري قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لما نهس عليه الصلاة والسلام من لحم الذراع، والنهس كما سبق تكلمنا عنه في الشمائل المحمدية قالوا هو الأكل بمقدم الأسنان، يعني عليه الصلاة والسلام ما كان شرها أكولا يخضم هضم ويعني يعود ويلتهم الطعام التهام، لا، عليه الصلاة والسلام كان ينهس يعني يأكل بمقدمة أسنانه. هذا يدل على الرقي، على الأدب، على كمال الخلق، على كمال التعامل. أما تلقى واحد إنسان أكول يحرم ويهضم كل شيء، لا، عليه الصلاة والسلام ما كان بهذا. ولذلك أنا تكلمت بالأمس قلت كان الأنبياء أكمل الناس خلقا وأكملهم خلقا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة أولئك وهو إمامهم ومقدمهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، قالوا ثم التفت إلى أصحابه قال أتدرون؟ قالوا لا. ثم ساق لهم حديث الشفاعة عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال هذا هو المقام المحمود، وهذا هو القول الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولا عبرة سواء بمن أنكر ذلك من المعتزلة أو بمثل ما يروى عن مجاهد بن جبر أنه فسره بأنه أن يقعده أو يجلسه معه على العرش. هذه رواية غير صحيحة وهي مخالفة لتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أيها الإخوة أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف أن مجاهد بن جبر وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما مع إمامته وجلالته إلا أن له روايات مخالفة يعني لروايات أهل التفسير، وبعض الأحيان أقوال غير صحيحة ولا تقبل. ولذلك سجلت عندنا في الجامعة رسالة ماجستير في أقوال الإمام مجاهد التي خالف فيها السلف وموقف أهل العلم منها. فنحن والحمد لله لا نتعبد الله إلا بالقرآن والسنة. كل إنسان يعني واحد يقول طيب كيف هذا مجاهد بن جبر، هو على العين والرأس، عرض القرآن على ابن عباس 3 عرضات وجاء في الرواية الأخرى 30 عرضة وهو من كبار، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. نحن ما نتعبد الله بالرجال، وهو إمام ولا شك ومقدم وله فضل. ولما جاء يقول ابنه أحد أبنائه قال جاء رجل إلى أبي فقال يا مجاهد أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ قال فبكى بين يديه. كيف يعني ويفسر القرآن بالحكم؟ سبحان الله، فلان تكون عليه استدراكات، تكون عليه أخطاء. الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله استدرك عليه العلماء، ابن كثير، ابن عطية، فكل يؤخذ كلامه ويرد. نحن نبحث عن الحق وعن الصواب، ولكن مع ذلك يبقى أن هؤلاء هم الأئمة وهم الأجلاء وهم الذين بذلوا واجتهدوا، لكن تفسيره هنا أنه يقعده أو يجلسه معه على العرش تفسير مخالف لما عليه هذه الأدلة ولما عليه أهل السنة في تفسير هذه الآية الكريمة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم هذا والحديث صحيح، والأحاديث على كل حال في الشفاعة كما قلت لكم بلغت مبلغ التواتر، وعليها وعلى الإيمان بها عقيدة أهل السنة والجماعة. وسبق تكلمنا عن الشفاعات وأنواعها في شرح العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام أشار إليها وشراح العقيدة تكلموا فيها كلاما عظيما، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. سفيان هذا هو سفيان بن عيينة، قد يكون سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، لكن الغالب الحقيقة هو سفيان بن عيينة. هنا على كل حال هو سفيان بن عيينة. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة بيده، وربما قال بعود، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هذا الحديث صحيح، وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، وهذه مما حصل ووقع للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وكان حول الكعبة كما هنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا. يقال نصبا بضم الصاد ويقال بسكونها نصبا ونصبا، وجاء في الرواية الأخرى عند ابن أبي شيبة بدل نصب صنما. نعم، وهي تفسرها، لأن النصب جمعها أنصاب، وهي تطلق على الحجارة التي كان يراق عليها الدماء تقربا لهذه الأصنام والأوثان، وليست هذه هي المراد هنا، وإنما المراد بها الأصنام ذاتها، وليس المقصود الحجارة التي يذبح عليها من أجل الأصنام، وإنما يراد بها الأصنام ذاتها. ونعم، وفسرتها الرواية الأخرى. فعليه الصلاة والسلام لما جاء عند الكعبة وجد حولها 360 نصبا، جعل عليه الصلاة والسلام يطعنها. هنا يطعنها جاء في بعض الروايات أنه قال يشير إليها، فيحمل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يلامسها بهذه المخصرة، قالوا وهي مما يتوكأ عليه من عصا أو سيف أو نحو ذلك، يعني إما أنه كان يلمسها بهذه فتسقط، أو أنه يشير إليها فتسقط، وقيل أنها وجاء في الرواية الأخرى أنها تسقط على ورائها. طيب، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا بأن هذا فيه بيان إذلال وإهانة له، يعني إزالة هذه الأصنام كيف تكون حول الكعبة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فيه بيان لهؤلاء المشركين الذين كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا أنها لا تنفع ولا تضر. لو كانت تنفع يعني أحدا أو تدفع الضر عن أحد لا دفعته عن أنفسها، فكيف وهي تتهاوى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء والله أعلم أن قال في كتب السيرة أن الشيطان أو في بعضها كانت تربط بسلاسل أو لها رصاص مذاب وجعلت تسيخ في الأرض أو نحو ذلك، على كل حال الله أعلم، عاد هي لها مثبتات أو غيرها، المهم أنها كانت تتساقط أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ولا شك أيضا من معجزات، يعني كون يطعنها وتسقط، وفي بعض الأحيان مجرد إشارة له منه عليه الصلاة والسلام وتسقط على خلفها، هذه ولا شك من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يطعنها بمخصرة في يده، وربما قال بعود، ثم وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، يعني جاء الحق يعني جاء الإسلام. هنا فسر هذا الحق بأقوال كثيرة، لكن جماعها يجتمع في كلمة الإسلام، وقل جاء الحق يعني جاء الإسلام، وزهق الباطل، الباطل يعني الشرك والكفر. نعم، الإسلام يعني ولا يعلى عليه، الإسلام هو الحق وما عداه فهو باطل، ولذلك الله جل وعلا قال: إن الباطل كان زهوقا. زهوقا يعني مضمحلا زائلا. نعم، يعني في بعض الأحيان قد يعني تكون الغلبة على المسلمين وكذا، لكنه لا يضمحل الدين، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من زعم أن الله يدين الكفار على المسلمين إدالة يضمحل معها الإسلام فقد ظن بالله ظن السوء. قد ذكر هذا في الفوائد المستنبطة من غزوة أحد في زاد المعاد، تكلم في هذا كلاما نفيسا. حين بعض الناس يأتي في المجالس ويتكلم الإسلام انتهى، المسلمون خلاص ما عاد فيه، لماذا يا أخي؟ من قال هلك الناس فهو أعلم. الحمد لله بيوت الله عامرة والناس يصلون ويقرؤون القرآن وشعائر الإسلام ظاهرة. أقول إنسان دائما نظرة السوداوية أو متشائم أو نحو ذلك، هذا يا أخي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف هديه، والكلام على كل حال في هذا يطول. هنا بعد ذلك هذه الآية في سورة الإسراء، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية أو جزء من الآية في سورة سبع: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الباطل هنا اختلف، قيل المراد به الأصنام وقيل عبدة الأصنام، لكن الراجح أنها هذه الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم قرن هنا بالفعل والقول في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحليل من الشرك، لأنه المسألة يعني هو مفشك من سقوط الأصنام دليل على أنها لا تنفع ولا تقوم وأنها لا تقدم ولا تأخر، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، والقرآن هو التوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن كله توحيد، إما أمر به وإما تحذير من ضده، إما حديث عن أنبياء الله وهم دعاة التوحيد ومن بعدهم، وإما بيان لمن آمن بهم ومن كفر بهم، وإما بيان لفريضة الله على الموحدين، وإما بيان لمآل الموحدين وهو الجنة ومآل الكافرين وهو النار. فالقرآن كله توحيد. فهنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال قرأ قول الله جل وعلا: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني أن هذه الأصنام لا تبدئ، يعني كما قال المفسرون يعني لا تخلق ابتداء، ولا تعيد يعني ولا تبعث بعد الموت، هي لا تستطيع هذا ولا تملك شيئا منه، إنما مالك ذلك وخالقه ومدبره هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الخلق من أول وهلة، وهو القادر على إعادتهم وسيعيده سبحانه وتعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده سيعادون مرة أخرى وسيقفون بين يدي الله ويوم الحساب إلى آخره. الله جل وعلا هو القادر. وما هذه الأصنام فهي باطلة ومضمحلة وزائلة، ولذلك قال جل وعلا: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فالقرآن كما قال ابن القيم رحمه الله كله توحيد. هنا أيها الإخوة أحب أن أقول فائدة مهمة، وهو أن بعض الناس هداهم الله قد يكون قالها بجهل أو قالها من باب التهوين لشأن التوحيد وعدم العناية به، وهذه عاد دعوة مغرضة نسأل الله السلامة والعافية. يأتي يقول إن الدعوة للتوحيد كانت في السور المكية، أما في السور المدنية ليس فيها دعوة إلى التوحيد ولا انتهى أمر التوحيد في قبل الهجرة، ما بعد الهجرة ليس هناك شيء، وهذا كلام باطل غير صحيح. بل إذا تأملت يا أخي السور المدنية، سواء ما نزل في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مثل سورة الأنفال ومثل سورة البقرة صدر منها، أو في أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسورة المائدة وسورة التوبة، كلها توحيد، دلائل التوحيد فيها عظيمة جدا. فمن يزعم ويقول إن التوحيد لم تكن عناية القرآن به كثيرة في العهد المدني، هذا كلام باطل، وصاحبه لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه جاهل يعني لا يعرف ولا يستوعب القرآن ولا يقرأ ولم يطلع على كلام المفسرين، وإما أنه رجل مغرض ويعني وحاقد ولا يريد دعوة الناس وتأكيد أمر التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فننتبه لهذا، وهذا قد يعني يتفوه فيه بعض الناس. فالقرآن كما قال ابن القيم وقاله أهل العلم قديما وحديثا: القرآن كله توحيد. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هذا الحديث الترمذي قال عنه حسن صحيح، وبعض أهل العلم ضعفه من أجل قابوس ابن أبي ظبيان. هذا الرجل قال عنه الحافظ ابن حجر مجهول، وقال عنه بعضهم مستور، فالحديث فيه ضعف، لكن لعله بمجموع الطرق يكون حسنا لغيره، والله أعلم. المهم هنا تفسير الآية، ونحن نقرأها دائما، قول الله تبارك وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. هنا ذكر أو روى الإمام الترمذي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق الآية. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما رواه عن الحسن البصري وعن قتادة، قالوا: مدخل الصدق يعني هي المدينة، يعني أدخلني يا ربي مدخلا مرضيا، وهي هذه المدينة، وحببها إلي. وقد كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحب المدينة وألفها وأنس بها، وكان إذا قدم عليها عليه الصلاة والسلام أرخى زمام ناقته، وحتى إنها يعني من حبه عليه الصلاة والسلام إذا أقبل على عرصاتها، وكان إذا رأى جبل أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فالله جل وعلا حبب إليه المدينة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فجعل الله جل وعلا في قلبه عليه الصلاة والسلام وفي قلوب أصحابه محبة للمدينة. هذا يعني على ما أورده الترمذي في هذا الحديث. قال: وأخرجني مخرج صدق، يعني أخرجني من مكة إخراجا يعني صادقا لا أتعلق بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين، وكان في الأنصار ما كان إلى آخره، قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى الأنصار رضي الله عنهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، إلى آخر يعني ما جاء في ذلك الموقف العظيم. فعلى كل حال قال تبارك وتعالى: واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، يعني سأل الله النصرة والإعانة على أعدائه. هذا هو القول المشهور في كتب التفسير. هناك أقوال أخرى أيضا ذكر المفسرون، روي عن ابن عباس أنه قال: أدخلني مدخل الصدق يعني الموت، يعني اجعل خاتمتي من الدنيا خاتمة حسنة، خاتمة صادقة على كلمة التوحيد، وأخرجني مخرج صدق يعني الخروج بعد ذلك من والبعث من القبور إلى الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك. على كل حال القول الأول هذا هو القول المشهور، اختاره الحافظ بن جرير الطبري وغير ذلك وغيره من المفسرين، أن المراد به كما جاء في هذا الحديث من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. على كل حال إذا رجعت كتب التفسير ستجد أقوالا أخرى غير هذين القولين. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، هناك أسئلة. أيضا أيها الإخوة، أنا يعني أعتذر منكم الأسبوع القادم لأنه لا زالت الاختبارات عندنا في الجامعة، فأنا مضطر أنني يعني أكون الأسبوع القادم في الرياض من أجل يعني الاختبارات، فأنا أعتذر منكم الأسبوع القادم كاملا، لكننا لن ننقطع إن شاء الله. الدرس سيكون عن بعد ولكنه لن يكون بعد الظهر، لأن الاختبارات حضورية وصباحية، فلكن الدرس سيكون بعد العشاء عن بعد الساعة 8 مساء إن شاء الله حسب ما سيعلن لكم. فالدرس يعني الأسبوع القادم السبت والأحد والاثنين سيكون عن بعد الساعة 8 مساء إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر. ثم بعده إن شاء الله نعود إلى هذا المكان الشريف المبارك متأملين ومتدبرين في كتاب الله سبحانه وتعالى، شاكرا لكم هذا الحضور وهذا التشجيع وهذا الإعانة على النظر والتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا في رحاب القرآن وعلى مأدبة القرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن هو مأدبة الله في أرضه. معنى مأدبة يعني مكان الاجتماع على طعام ونحو ذلك، يعني الناس لهم مآدب. فلان ما شاء الله عنده مناسبات في بيته ولا في قصر أفراح ولا كذا أو غير ذلك، نحن مأدبتنا هو كلام الله سبحانه وتعالى، نجتمع عليه ونتعاون ونتواصى على العلم به وعلى تفسيره. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهله حقا وصدقا، إنه لذلك والقادر عليه. فأنا أكرر اعتذاري منكم مرة أخرى، ولكن عاد يعني هذا هو الترتيب الذي رتب لنا في الاختبارات. إن شاء الله الأسبوع القادم كما قلت عن بعد، وما بعده حضوري بإذن الله تعالى. هذا يقول: صارت مشكلة بين ابني وزوجته، وجاءت أمها ولم تحل المشكلة. ما أدري، يعني هو يقول يعني الدعاء، نعم، نسأل الله جل وعلا أن يصلح ما يكون بين أهلك وبين يعني أولادك من المشاكل. ولكن على كل حال الحياة لابد فيها مشاكل، وكما قال بعضهم: لو قامت بيوت الناس على الحب لسقطت. يعني من يزعم أن الحياة كلها حب في حب؟ لا، لابد يجي منغصات ولابد يجي مشاكل. ولكن العاقل من يستوعب هذه الأمور، من يكون حكيما في التعامل مع أهله، في التعامل مع الآخرين. أما كل شيء صراخ وطلاق ونحو ذلك هذا خطأ. لكن على كل حال نكمل إن شاء الله بعد ذلك. Oh.